بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوصلنا في جامع أبي عيسى الترمذي إلى آخر كتاب الصلاة في الأبواب الأخيرة، الباب 24 من أبواب التي ذكر الشيخ أنها أبواب السفر، والمراد أنه بوب لها بأول أبواب، ولا هي أبواب متفرقة ذكرها أبو عيسى في آخر جامعه. باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنع، والحديث 97 بعد 500. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنع. حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا المحاربي عن الحجاج عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي وعن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده إلا ما روي من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم. قالوا: إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد ولا تجزئه تلك الركعة، فإذا فاته الركوع مع الإمام. واختار عبد الله بن المبارك أن يسجد مع الإمام، وذكر عن بعضهم فقال: لعله ألا يرفع رأسه من تلك السجدة حتى يغفر له. نعم، إذا لم يفرط في هذه السجدة. الحديث كما قال أبو عيسى لا نعلم أحدا أسنده إلا ما روي من هذا الوجه، يعني من طريق علي ومن طريق معاذ رضي الله تعالى عنهم، وروي عن الصحابة، روي عن معاذ وعن أبي هريرة أنهم قالوا هذا الكلام. وكما قال هو العمل عليه عند أهل العلم، فإذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد ولا ينتظر قائما، وهذه الركعة لا تجزئه قطعا لأن فات الركوع. ولكن ذكر عبد الله المبارك عن بعض السلف أنه قال: لعله بمبادرته للسجود حتى لو كان لا يحسب له، لعله لا يرفع رأسه من السجود حتى يغفر له، وهذا عليه العمل. وقد ذكر عندكم في الحاشية أن معاذ قال في عند أبي داود قال: لا أراه على حال، يعني الإمام، إلا كنت عليها، يعني إلا تابعته عليه. فقال يعني النبي عليه الصلاة والسلام: إن معاذا قد سن لكم سنة فكذلك فافعلوا، لا ترى الإمام على حال إلا تابعت عليه. وأيضا ذكر في الحاشية أنه وجد عند مسائل الكوسج بإسناد صحيح إلى ابن مغفل المزني أنه قال مرفوعا: إذا وجدتم الإمام ساجدا فاسجدوا، أو راكعا فاركعوا، أو قائما فقوموا، ولا تعتدوا بالسجود إذا لم تدركوا الركعة. وقال إن إسناده صحيح، وهذا الذي عليه العمل. وللأسف اليوم أنك تجد من ينتظر الإمام قائما والإمام ساجد، يجلسون فترة وربما جلس الإمام للتحيات وهم قيام، فيفوتهم خير كثير. سجدة واحدة تدركها في الصلاة خير لك مما طلعت عليه الشمس، ثم ماذا تستفيد بالقيام منتظرا وليس عندك سنة في ذلك؟ نعم. باب كراهية ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت. وفي الباب عن أنس، وحديث أنس غير محفوظ. حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام. وهذا في إغلاق باب التشبه، كما في الحال الأخرى لما صلى وهو جالس عليه الصلاة والسلام فقاموا في مرض الأول. قال: كدتم أن تفعلوا كما تفعل فارس والروم بعظمائها، يقومون لهم وهم جلوس. فيكون هذا كله في أولا في حماية جناب التوحيد، لأن التعظيم الزائد والقيام تعظيما لرجل يخل بالتوحيد، وليس مثل السجود له أو الركوع له، لكن القيام له أيضا خضوع، فلا يصلح هذا. فإذا كان الناس قيام في المسجد ينتظرون الإمام كما تفعل العجم بعظمائها، وللأسف تسلل هذا إلى ملوك المسلمين من زمان طويل، فإنهم لا يدخلون حتى يكون الناس قيام تعظيما لهم ينتظرونهم. من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار كما في حديث معاوية وغيره. فيكون هذا من أعظم العلل حماية جناب التوحيد. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوموا حتى تروني خرجت. هذا إذا كان الإمام خارج المسجد ويدخل مع الإقامة وهو يدخل وهم يرونه، فيقول لا تقوموا حتى تروني خرجت. هذا احتياطا لجناب التوحيد، وهذه السنة. إذا رأيت الإمام، إذا كان الإمام يأتي من أمام وما يأتي لوقت الإقامة، إذا رأيت الإمام فقم، لا تقم قبل ذلك. أما إذا كان الإمام في المسجد فقد ذكر هذا. نعم. وقال بعضهم: إذا كان الإمام في المسجد وأقيمت الصلاة فإنما يقومون إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وهو قول ابن المبارك. قول ابن مبارك وترجيح أحمد أنك إذا كان الإمام في المسجد مثل أكثر الأئمة الآن وأقيمت الصلاة تقوم إذا قال قد قامت الصلاة. وعند أحمد وابن المبارك آثار في ذلك، روية عن ابن عمر وغيره موجودة في كتب الآثار أنهم يقولون تقوم إذا قال قد قامت الصلاة. وأما الإمام مالك في الموطأ فتذكرون أنه مرت به هذه المسألة في الموطأ، فقال أرى ذلك واسعا، والناس منهم الثقيل ومنهم الخفيف ومنهم الكبير ومنهم الصغير، ولكن يشرع أن يبادروا للصلاة، لكن كل حال حسب قيامه. فكان مالك وسع فيها، وهؤلاء عندهم آثار عملوا بها مثل ما روي عن بعض الصحابة أن قال تقوم إذا قال قد قامت الصلاة. والمسألة موجودة في الموطأ في فتاوى مالك. نعم. باب ما ذكر في الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله قال كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت لنفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطى سل تعطى. وفي الباب عن فضالة بن عبيد حديث عبد الله حديث حسن صحيح. وروى أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم هذا الحديث مختصر. هذا الحديث المشهور حديث بن مسعود، هنا رواه ابن مسعود، وفي اللفظ الطويل رواه عمر لما بين القصة عمر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ومروا به في المسجد. فقوله هنا فلما جلست يعني فلما بدأت، هذا من أساليب أنك تقول فلما جلست يعني بدأت أدعو. والقصة محفوظة أنه كانت في وتره، هو لما مروا به وهو يوتر بدأ بالثناء على الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ يدعو فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطاه سل تعطى. وذهب الصديق لابن مسعود يبشره بهذا، فهذا يدل على أن من أسباب إجابة الدعاء أن تقدم قبل يدي دعائك بالمدحة لله والحمد والثناء والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي أثر عمر وعلي إن الصلاة إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما ذكر في تطيب المساجد. حدثنا محمد بن حاتم البغدادي قال حدثنا عامر بن صالح الزبيري قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. حدثنا هناد قال حدثنا عبده ووكيع عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فذكر نحوه، وهذا أصح من الحديث الأول. الثاني يكون عن عروة مباشرة ليس مرفوع إلى عائشة. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فذكر نحوه. وقال سفيان ببناء المساجد في الدور يعني القبائل. الدور هنا مراد بها الأحياء والقبائل وليست الدور يعني البيوت، وهذا مر معنا كثيرا أن قال جاء أهل الدار في قصة عتبان، المقصود بأهل الدار أهل الحي. والقبائل لأن القبائل كانت كل قبيلة تسكن مجتمعة مع بعض، فربما سمي الحي وربما سميت القبيلة وربما سميت الدار وربما سمي العرش، بعض مناطق العرب يسمونها العروش. هذا هو المراد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، يعني كل قبيلة وكل حي يكون عنده مسجد حتى يصلون جماعة، وأن تنظف وأن تطيب. وهذا فيه حديث كثيرة في تعظيم المساجد، والله عز وجل يقول في سورة النور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ومن رفعها التنظيف والتطيب. نعم. باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثلا مثلا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم. وروي عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. والصحيح ما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى. وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه صلاة النهار. وقد روي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى وبالنهار أربعة. وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعضهم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وهو قول الشافعي وأحمد، وقال بعضهم أن صلاة الليل مثنى مثنى، ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعة مثل الأربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق. نعم. الثابت صلاة الليل مثنى مثنى، هذا اللي في الصحيحين، والذي قال عليه الصلاة والسلام لما سأل الرجل قال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحد. زيادة النهار كما سمعتم هنا أعلها، فأعلها من عدة أوجه. أولا أن الصحيح ابن عمر ورواه الثقات دون صلاة النهار، والأمر الثاني أن ابن عمر نفسه كان يصلي بالليل مثنى مثنى وبالنهار أربعا، فدل على أن لو روى شيئا لما خالفه عمدا هكذا. وعلى هذا العمل عند الشافعي وأحمد أن الليل والنهار تكون مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين. أما الاستحباب فلا شك فيه، وأما أن ما يزيد على ثنتين ما يواصل أربعة أو ست، فهذا هو اللي فيه الكلام. والإمام أحمد في رواية مشهورة عنه يشدد في هذا، فيقول لو قام إلى ثالثة في النهار لزمه الرجوع، وكذلك في الليل لزمه أن يرجع ويسجد للسهو إذا كان ما نوى من البداية في الليل أن يوتر الوتر المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصيغ، إن كان من التكبير ينوي سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة بسلام من واحد، هذا كان يفعل أحيانا إذا كان مريض أو تعب، ولا مشهور من وتره مثنى مثنى، وكذلك في النهار. فقال الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه إذا قمت إلى ثالثة في النهار أو في الليل سهوا ما نويتها من البداية وكان لك أثر فيها تجلس ما تواصل. ويحتجون بهذا الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، بمعنى لا تزيد على ثنتين إلا أن يكون لك أثر وتنوي ذلك من بداية الصلاة. وهذا الذي عليه الشافعي وأحمد وغيرهم. وقال إن سفيان وعبد الله مبارك وإسحاق رخصوا في النهار أن تصلي أربعا مشرودة بسلام واحد كما في الأربع التي قبل الظهر. والأحوط والأبرأ والأحسن أن تجعل دائما تطوعك في الليل وفي النهار ثنتين ثنتين، إلا في الوتر في بعض الصيغ جاء خمس مشرودة وسبع مشرودة وتسع مشرودة، هذه أصلا تنويها من البداية ولك فيها أثر. أما ما سوى ذلك لا تتعمد أن تصلي أربع مشرودة بسلام واحد، وإنما جعلها مثنى مثنى، هذا الذي لا خلاف فيه وأنها أحسن وأبرأ. نعم. باب كيف كان يتطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال إنكم لا تطيقون ذاك، فقلنا من أطاق ذاك منا؟ فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعة، وصلى أربعا قبل الظهر وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعة، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. نعم. هذا حديث علي من طريق عاصم بن ضمرة، وروى عن عاصم أبو إسحاق السبيعي وعن أبي إسحاق شعبة وعن شعبة وهب بن جرير بن حازم وعن وهب محمود بن غيلان وعنه الترمذي. فقال لا تطيقون، قالوا من أطاق؟ أخبرنا بالسنة لعلي من أطاق. فقال إذا كانت الشمس من ها هنا من جهة المشرق كهيئتها عند العصر، يعني نازلة وهنا تصير مرتفعة في الضحى، ليس الضحى اللي لكنه مثل ما تقول الآن الساعة التاسعة والثامنة والنصف صلى ثنتين. وإذا كانت الشمس من ها هنا من جهة المشرق كهيئتها عند الظهر يعني قبل الزوال والظهر بعد الزوال صلى أربعا، هذه صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، ثم يصلي أربع قبل الظهر الراتبة، ثم يصلي بعد ركعتين، ثم يصلي قبل العصر أربعا اللي هي تطوع مطلق، ويفصل وهذا الشاهد بين كل ركعتين بالتسليم تحيات والسلام على الأنبياء وعلى عباد الله الصالحين والتحيات لله. الحديث هذا كثير من أهل العلم يضاعفه وسيذكر الآن الخلاف فيه. نعم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، هذا حديث حسن. وقال إسحاق بن إبراهيم أحسن شيء روي في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار هذا. أحسن ليس تصحيح، لكن هذا أحسن الموجود، أحسن الموجود في تطوع النهار، المشكلة فيه عاصم. نعم. وروي عن ابن المبارك أنه كان يضعف هذا الحديث، وإنما ضعفه عندنا والله أعلم، لأنه لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، عن عاصم بن ضمرة عن علي. وعاصم بن ضمرة هو ثقة عند بعض أهل الحديث، عند بعضهم، لكن لو تتبعت أقوال أهل الحديث وجدت فيه من يضعفه وفيه من يوثقه، يعني عاصم فيه اختلاف. وكما قال بعضهم أظن ابن مديني أو عبد الرحمن مهدي كل عاصم، كل من اسمه عاصم ما نعرف أحد، حتى قالوا للإمام أحمد هذه القاعدة، قالوا كل عاصم متكلم فيه، قالوا وفلان أظن قال عاصم الأحوله أو عاصم الضمر هذا، قالوا وفلان يعني إنه أحسنهم. نعم. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد القطان قال سفيان كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث، هذا أيضا يعني تفضيل جزئي. قال سفيان الثوري كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث الهمداني الأعور اللي يروي عن علي، ما في شك حديث الحارث حديث عاصم أرقى من حديث الحارث. نعم. باب في كراهية الصلاة في لحف النساء. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث عن أشعث وهو بن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحف النساء، هذا حديث حسن صحيح، وقد روي في ذلك رخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لحف النساء يعني اللي تباشر الأجساد، اللحف القريبة، كان لا يصلي فيها، في شعر نساء في لفظ يعني ما شعر الجسم أو كان من الشعر، وفي اللحف هنا يعني هذا الحديث قال حسن صحيح تنزها، وإلا روية الرخصة، بل ما يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ما جاء جبريل في لحاف امرأة من كن إلا في لحاف عائشة، فإذا كان جبريل الأمين المطهر يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم في لحاف عائشة فدل على أنه ما في بأس في الصلاة في هذا، لكن روية هكذا روية تنزه والكراهية كما قال الترمذي. نعم. باب ما يجوز من هذا ليس الشراشف الآن اللي تضع النساء فوق الثياب، لا، المقصود بلحف النساء ما هو أخص من ذلك. نعم. باب ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن برد بن سينان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مكانه، ووصفت الباب في القبلة، هذا حديث حسن غريب. إن الباب كان في القبلة في صلاة التطوع قال، فدل على النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، الباب كان جهة القبلة، ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيته على هذا الحديث كان له باب جنوبي لأن القبلة في المدينة جنوب، وهو يصلي باتجاه الباب وطرقت عائشة الباب فمشى حتى فتح ورجع، يعني ما استدبر القبلة ولا ذهب يمين ولا يسار، هذا المشي لا بأس به خاصة في التطوع وللحاجة المرأة عند الباب إذا صح هذا الحديث. نعم. باب ما ذكر في قراءة سورتين في ركعة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل قال سأل رجل عبد الله عن هذا الحرف غير آسن أو ياسن اللي في سورة محمد أنهار من ماء غير آسن، فقال هو غير آسن ولا غير ياسن يعني من الماء الآسن المتغير. نعم. قال كل القرآن قرأت كل يعني يسأله حسن يعني إيه يعني أكل القرآن قرأت غير هذا؟ نعم. قال كل القرآن قرأت غير هذا؟ قال نعم. قال إن قوما يقرؤونه ينثرونه نثر الدقل لا يجاوز تراقيهم، إني لأعرف السور النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. قال فأمرنا علقمة فأمرنا علقمة فسأله فقال 20 سورة من المفصل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينك يقرن أو يقرن حسن الله عليك. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين كل سورتين في ركعة. هذا حديث حسن صحيح. نعم. يقول هنا عبد الله بن مسعود يتعجب منه، يقول ما شاء الله كل القرآن اتقنته ما بقي عليك إلا هذا؟ فقال الرجل نعم. فقال إذن ليس إتقان، إنما هو نثر كنثر الدقل، والدقل هو رديء التمر، إذا هزيت العذق يتساقط. فيقول تفعلون بالقرآن هكذا، إنما تهذون هذا الشعر وتنثرونه نثر الدقل. والمعنى والله أعلم السرعة وعدم التدبر وعدم العناية به. ثم قال لا يجاوز تراقيهم، التراقي هي العظمين التي بين المنكب والرقبة، العظمين هذه اللي تمسك المناكب. يقول القرآن ما يصل القلوب، ما يتعدى التراقي، والسبب إما أن يكون من الخوارج اللي ظلوا في قلوبهم زيغ، أو يكون هذ كهذ الشعر ونثر كنثر الدقل، وهم أحدهم آخر السورة فلا يجاوز ترقوه، القرآن ما يجاوز ترقوه. ثم قال إني لا أعرف السور النظائر، وهذا الأثر لها بلفظ آخر أطول، إن رجل قال قرأت المفصل في ليلة، قرأت المفصل كامل في ليلة، فقال ابن مسعود ما شاء الله أعرف هذا، أنا أعلم ما السبب في هذا، لأنكم تهذون هذا الشعر وتنثرون نثر الدقل، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ 20 سورة من المفصل في الليلة يعني في قيام الليل. ثم قال النظائر ودخل فأمروا علقمة فسأل عن النظائر فأخبرهم بها، 20 ركعة 20 سورة في 10 ركعات، ثم يوتر بواحدة وسماها، وستأتينا إن شاء الله في الدرس القادم في البخاري كلها في المفصل، لكن على ترتيب ابن مسعود وترتيب مصحف ابن مسعود، المفصل يبدأ من الرحمن، وفيها سورة ليست من المفصل وهي الدخان، فكان يقرأ قاف مثلا واقتربت في ركعة، والرحمن والحاقة في ركعة، وكذا في ركعة، وهكذا 20 سورة مسمى موجودة، وكذلك هي عند أبي داود، كلها ستمر معنا إن شاء الله. فهذا يدل على أن في صلاة الليل يجوز أن تقرأ 2 في الركعة، أو تطبق هذه السنة النظائر. وأما في صلاة الفريضة فما ذكر عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يجمع 2 في ركعة، إلا ذاك الرجل اللي كان يقرأ قل هو الله أحد ومع سورة، ومر معنا أمس في البخاري. وعمر لما قرأ الفيل وإله في قريش في ركعة، في الفريضة لا يتوسعون في ذلك، إنما هو في النفل. نعم. باب ما ذكر في فضل المشي إلى المسجد وما يكتب له من الأجر في خطاه. لكن الهذ اللي كهذ الشعر واضح، لأن طريقة العرب إلى اليوم، العرب إلى اليوم إذا جاءوا يلقون القصيدة اللي ما عنده إتقان للهجة وعنده حسن استماع ما سريعين جدا، طريقتهم في إلقاء القصائد سريعة جدا، فهذا هذ كهذ الشعر، هذا واضح، واضح التمثيل، واضح الأصل، واضح الفرع. لكن قوله نثر كنثر الدقل، الصورة واضحة، وهي أنهم إذا هزيت العذق ينتثر الدقل، الدقل اللي هو رديء التمر هو اللي تساقط. فما وجه التشبيه؟ ما وجه التشبيه؟ هزوس السرعة. نعم. وجه التشبيه أنهم كما أن اللي ينثر العذق ويأخذ الدقل أخذ منه الدقل، والقرآن نفسه ليس فيه ردي، لكنهم إنما أخذوا منه القراءة فقط، كما قال تعالى عن بني إسرائيل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فهو يأخذ من القرآن الظاهر فقط، يتفاخرون أني ختمت المفصل في ليلة، ختمت كذا ختمت كذا، وهو في الحقيقة الذي أنزل القرآن لأجله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. هذا ما حصلوا، إنما حصلوا التفاخر بالسرعة وبالقراءات وبالأماني فقط. هذا وجه. في وجه آخر، هو يهز على يتحال، يهز على يتحال بالقراءة الحسنة، لكن هز هذا ما وجد من الثمر إلا سيء. يعني القرآن التدبر مثل هز العذق، يعني هو في تحريك، معنى التدبر التحريك، وجهه ودبر، لكن هذا ما استفاد من هزه إلا الأماني والقراءات فقط والسرعة. كذلك هذا وجه، النثر هذا لو أنه تدبره لا وقف عند عجائب، كما قال هو، قال وقفوا عند عجائب وحركوا به القلوب، لكن لما أسرع كان كهيئة اللي هز العذق فما استفاد منه. يعني هذا كله تدور والله أعلم حول، وقد يكون عند مسعود معاني أخرى ما ندري عنها، لكنها ليست مرادفة لهذا الشعر. هذا الشعر واضح أنه في السرعة، وهذا واضح، لكن نثر الدقل يكون مثل هذا والله أعلم، أنه ما استفاد منه إلا كما يستفيد من هز العذق وأخذ الدقل. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش سمع ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ الرجل فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه، أو قال لا ينهزه إلا إياها، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هذا حديث حسن صحيح، وهذا فيه سنة ينبغي لا تضيع، وهو أن بعض الناس يؤجل الوضوء إلى المسجد. فالسنة لك أن تتوضأ في بيتك، لأن هذا الأجر مربوط بهذا، أن تتوضأ في بيتك هذا الشرط الأول، وأن تحسن الوضوء دون إسراف هذا الشرط الثاني، وأن تخرج من بيتك لا يخرجك إلا الصلاة. وهذا أيضا بعض الناس يجعل مشاويره كلها في مشواره إلى الصلاة، فيقول أنا أخرج من بيتي عندي أشغال ومر المسجد أصلي. لا، يكون تحرر النية وتخلصها أنك تخرج من بيتك إلى المسجد، ثم إذا رجعت إلى بيتك انطلق من بيتك إلى ما تشاء. فقال في الحديث: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء وخرج لا ينهزه إلا الصلاة ولا يريد إلا الصلاة، كان له هذا الأجر، كانت كل خطوة ترفعه درجة وتحط عنه خطيئة. نعم. باب ما ذكر في الصلاة بعد المغرب أنه في البيت أفضل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا محمد بن موسى عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بني عبد الأشهل المغرب، فقام ناس يتنفلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذه الصلاة في البيوت. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والصحيح ما روي عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته. وقد روي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فما زال يصلي في المسجد حتى صلى العشاء الآخرة. ففي هذا الحديث دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد. كذلك الله أعلم، قبل ما نشرح هذا، يعني هنا إشارة إلى مسألة الدقل في الحاشية صفحة 140، قال يعني إنه ليبسه ورداءته لا يجتمع ويكون منثورا، كأنه الله أعلم أيضا من تفريق القرآن وعدم جمع بعضه إلى بعض. الدقل لا يمكن أن يجتمع ولا يحشى ولا يكنز ولا يتراص، فكأنه الله أعلم أيضا من المعاني أنهم ينثرونه فيضطرب عليهم، لأجل أنه ما أخذوا قليلا قليلا وتفقهوا فيه كما كان الصحابة يفعلون، يأخذون خمس خمس ويتفقهون فيه، لا، ينثرونه فينتثر عليهم ويتعارض عليهم في الظاهر ويحصل لهم الإشكالات فيه، بينما لو تأنوا فيه الاستقام لهم وصدق بعضه بعضا. صلاة المغرب ركعتي المغرب ما في شك أن السنة تكون في البيوت وهي خاصة، في النوافل العامة وفي هذه آكد، حتى ذكر محمد بن نصر في كتابه في قيام الليل وقيام رمضان والوتر، لأن هذا الكتاب ذكر فيه أيضا السنن في السنن الرواتب، ذكر آثار أن السلف والصحابة كانوا يسمونها صلاة البيوت ركعتي المغرب. حتى في بعض الآثار قال أني بعد الفراغ من الصلاة لا أجد في المسجد أحدا، يتبادرون إلى البيوت يصلون فيها الركعتين. ولكن يجوز أن تصلى في المسجد، لحديث حذيفة هذا وهو صحيح أنه صلى المغرب فما زال يصلي حتى جاءت العشاء الآخر، وفي الحديث الآخر من صلى ستا بعد المغرب، وأيضا محمد بن ناصر ذكر هذا، لكن الأكثر أن تكون في البيوت، حتى كانت هي بالذات تسمى صلاة البيوت، وذكر آثار طيبة في كتاب محمد بن نصر في هذا. والنوافل عموما والرواتب الأصل فيها تكون في البيوت. نعم. باب في الاغتسال عندما يسلم الرجل. يسلم هذا الترمذي كأن في آخر كتاب الصلاة الأبواب اللي فاتته وهذا جعله في الأخير، وإلا ما في رابط بينها، سيذكر الآن أبواب متفرقة ما في رابط، فذكر الاغتسال عند الإسلام. نعم. باب في الاغتسال عندما يسلم الرجل. حدثنا أبو الدار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حسين عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. وفي الباب عن أبي هريرة، هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل عليه عند أهل العلم، يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه. استحباب هذا أمر جيد ما في اختلاف أنه يستحب له أن يغتسل، لأنه داخل في دين جديد وقد يكون عليه جنابة، والكفار لا يتنزهون من النجاسات ويأكلون الدم ويأكلون يشربون الخمر وغير ذلك، لكن المشهور عند أحمد الوجوب ليس الاستحباب، المشهور في مذهب أحمد الوجوب، لقوله هنا أمره أمرا أن يغتسل، وعمدة أحمد على حديث قيس بن عاصم هذا. ولذلك في باب موجبات الغسل في كتب الفقه يقولون موجبات الغسل يعني ما يجب الغسل، فيذكرون منها إسلام الكافر، وإن كان أحمد له رواية أخرى أنه استحب، وقالوا أن أسلم جم غفير، ولو كانوا أمروا كل واحد يؤمر بالاغتسال لنقل نقلا عاما، ولكن قد يكون هذا أمر معروف عندهم، هذا الاحتمال اللي يقولون لو كان أمر كل واحد لنقلوه قد يكون معروف عندهم. والدليل أن ثمامة بن أثال الحنفي لما ربط في المسجد وعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام، يعني قال إن تعفو تعفو عن شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم، كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه، النبي صلى الله عليه وسلم فيه فراسة، فراسة عظيمة، تفرس في الرجل، رجل سيد كان ملك متوج في اليمامة، تفرس فيه أنه يريد الإسلام لكنه ما يريد الإذلال، يعني أن يسلم وهو في القيود كأنه رغما عنه، فسبحان الله مباشرة قال حلوا قيوده اتركوه، فلما حلوا قيوده وأصبح حر الآن وذهب، ذهب إلى أقرب حائط واغتسل فيه، الشاهد فيه اغتسل، فإما أن يعرف منهم أن من أراد الإسلام يغتسل، وإما أن هذا أمر معروف، تحول من دين إلى دين وتحول من ملة إلى ملة، ثم جاء وأسلم رضي الله تعالى عنه. فهذا رواية عن أحمد أنه قال يؤمر الكافر بالاغتسال، وفي الرواية الثانية أنه مع البقية قال أنه استحباب فقط. وهذه قال ألقي عنك شعر الكفر واختتل في حديث، لكن هذا الحديث أصح منه، هذاك حديث أحد الصحابة قال ألقي عنك شعر الكفر واختتل، والاختتان واجب، الاختتان للمسلم واجب بعد البلوغ واجب وقبل البلوغ سنة، وإلقاء شعر الكفر هنا واضح أنه ليس بوجوب إلا أن يكون يعني منظره لا يليق بهيئة المسلمين، كأن يكون منظره ما يصلح في الصلاة ولا في المساجد، يكون له منظر غريب، فقد يكون في ذاك الشخص بخصوصه أنه قال ألقى عنك شعر الكفر، يعني شعر كهيئة الكفار، لكن لا يدل على الوجوب، إلا الختان واجب، إلا أن يكون فيه مضرة كما قال الحسن البصري، قرأناها قبل كم يوم في في الأدب المفرد، قال ترون هذا الرجل كان من القواد مالك بن المنذر، قال أسلم أناس من خراسانه وفي الشتاء فأمرهم أجبرهم على الاختتان، يقول فبلغنا أن بعضهم مات من البرد. وقديم من العمليات هذه قد يكون فيها نزيف، والطب غير متطور خاصة في الجراحة مثل الآن. أنكر على الحسن البصري أن أجبرهم على الاختتان وهم شيوخ كبار وفي الشتاء فماتوا، بعضهم مات الله أعلم. لكن ما في شك الاستحباب اللي قال هنا هذا لا كلام فيه، النزاع إنما هو في الوجوب، أن يؤمر الكافر إذا أسلم أن يغتسل، هذا الكلام فيه. قيس بن عاصم هذا من هو؟ قيس بن عاصم المنقري السعدي التميمي، هذا سيد أهل وبر، أهل الوبر يعني أهل الخيام بيوت الشعر، هذا قيس بن عاصم وهو سيد رضي الله عنه، سيد سيد كل ما في السيادة من معنى. هذا صاحب القصة المشهورة، قالوا للأحنف اللي يضرب المثل في الحلم، يقال إقدام عمر بن معد كرب في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس، فقالوا للأحنف ممن تعلمت الحلم؟ والأحنف مجرب، قال تعلمت من قيس بن عاصم هذا رضي الله عنه، وهو من قبيلته كلهم من بني تميم. فقالوا ما عجب ما رأيت منه، قال القصة المشهورة، قال إن كان يوما يحدثنا وهو محتبي، فجاءوا برجل مقتول وجاءوا بابن أخيه، ابن أخيه قتل ابنه، قالوا فلما أتوا بهم وقفوا على رأسه وابنه مقتول وابن أخيه جايبينه مقيد، قال والله ما حل حبوته ولا قطع حديثه. وهذه غاية التمكن في الغضب والشهوة، وهذا هو الحلم والعقل، غاية التملك لشهوتك ولغضبك، أن تكون تصرف نفسك وليست نفسك اللي تصرفك، هذا قد عجن عقلا. قال ما قطع حديثه ولا حل حبوته، فلما قضى حديثه قال يا ابن أخي قطعت رحمك وقتلت ابن عمك وهذا لا يصلح لك، ثم قال حلوا قيده، ثم قال خذوا من إبلي 100 واعطوه أم المقتول فإنها غريبة، يأديه يدفعها هو واعطوها أم المقتول. يعني هذا كيف اللي حاضرين كيف تربوا على هذا؟ فقال احنا إن كان رأيته في حلم فإن بعض ما رأيته من قيس بن عاصم. فالعرب لهم أخلاق كانوا يتعايشون بها، لكن بعضهم سيد سيد، يعني إذا قيل سيد سيد رضي الله عنه، فكيف قد طهره الإسلام وزكاه، من الله عليه بالإسلام. ولذلك روي أن هذا مرفوع الحديث، قال سيد أهل الوبر قيس بن عاصم المنقري رضي الله عنه. نعم. باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الحكم بن بشير بن سلمان قال حدثنا خلاد الصفار عن الحكم بن عبد الله النصري النصري نصر بن معاوية من هوازن. نعم. عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده ليس بذاك القوي، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا. الأظهر أنه إذا دخلت الخلاء ما تسمي، لأن الحديث كلها ما تثبت، وإنما تقول أعوذ بك، تستعيذ فقط، أعوذ بك من الخبث والخبائث. أما التسمية عند دخول الخلاء ما جاء فيها شيء واضح. حديث أنس اللي أشار إليه يقول أنه عند الطبراني وغيره، وأنه يعني شيء من هذا، يعني يشبه هذا أو قريب من هذا، الله أعلم. نعم. باب ما ذكر من سيما هذه الأمة من آثار السجود والطهور يوم القيامة. حدثنا أبو الوليد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال صفوان بن عمرو أخبرني يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتي يوم القيامة غر من السجود محجلون من الوضوء. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، من حديث عبد الله بن بسر. هنا فيه زيادة أن الغرة بسبب السجود، والغرة تكون في الوجه، والتحجيل في الأطراف بسبب الوضوء، وحديث أبي هريرة أن الغرة والتحجيل بسبب الوضوء. لكن هذه علامة كما قال سيما هذه الأمة. وفي بعض الأحاديث قالوا كيف تعرف أمتك من بين أمم في المحشر وعلى الحوض، كيف تعرف هذه الأمة من بين أمم؟ قال أرأيتم لو أن رجل له خيل غر ومحجلة بين ظهراني خيل بهم دهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى. قال فإن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فيدل على فضل الوضوء وأنه سيما هذه الأمة، وأن من لا يتوضأ فهو كافر، من لا يتوضأ ولا يصلي ليس من هذه الأمة وليس عليه سيما هذه الأمة. نعم. باب ما يستحب. صلى الله عليه وسلم. الآن يقولون من لم يركع لله ركعة فهو من هذه الأمة. منين أتى السيمة؟ السيمة منين تأتي؟ والغرة والتحجيل، نعوذ بالله من حاله. نعم. باب ما يستحب من التيمم في الطهور. حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبي عن مسروق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. وأبو الشعثاء اسمه سليم بن أسود المحاربي. هذا حديث حسن صحيح. نعم. أشعث بن أبي الشعثاء، أبو الشعثاء هذا اسمه سليم بن أسود المحاربي، ومسروق بن أجدع. نعم. كان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن أو التيمن إذا امتشط ترجل، وإذا انتعل، وإذا لبس ثوبه، وإذا تطهر، والتيامن محبوب. نعم. باب ما ذكر قدر ما يجزئ من الماء في الوضوء. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن شريك عن عبد الله بن عيسى عن ابن جبر عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجزئ في الوضوء رطلان من الماء من ماء. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ. وروى شعبة عن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمكوك ويغتسل كان يشدد الكاف سم الكاف مشددة المكوك أحسن الله عليك. كان يتوضأ بالمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي. وروى سفيان الثوري عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وهذا أصح من حديث شريك. هذا الثابت. والمكوك قال أبو خيثمة أنه هو المد نفسه، فيكون يغتسل بصاع ومد، وهذا ثابت أنه قال بخمسة أمداد يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، فدل على عدم الإسراف في الماء وأن يكون الماء قليل. نعم. باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع. الغلام الرضيع المكتفي بالرضاعة. نعم. حدثنا أبو الدار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن أبوه من هو؟ عن قتادة. أبو معاذ بن هشام، أي الهشامين؟ الدستوائي ها؟ نعم. حدثني أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بول الغلام الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال قتادة وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسل جميعا. هذا حديث حسن. رفع هشام الدستوائي هذا الحديث عن قتادة. هذا الدستوائي والد معاذ. نعم. وقفه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ولم يرفعه. وسعيد من أوثق الناس في قتادة، ولكن هذا بالنسبة لعلي. وللحديث محفوظ من قصة أم قيس بنت محصن لما بال الغلام في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه سنة في تخفيف إزالة النجاسة هنا، لكنه بهذه الشروط: في البول خاصة، وللغلام الذكر خاصة، والمعتمد على حليب أمه خاصة. بثلاث قيود هذه: في بول الغلام المعتمد على حليب أمه لم يأكل الطعام لشهوة، فإذا طعم يعني أكل والطعام لشهوة فإن خلاص يرتفع هذا الحكم ويغسل غسلا. والنضح الرش يعني تخفيف. الحليب هذا والحليب الصناعي هذا الحليب الصناعي الآن ها هنا الشيخ مباز يقول حكمه حكم الطعام ليس حكمه حكم حليب الأم فيغسل. نعم. باب ما ذكر في الرخصة للجنوب في الأكل والنوم إذا توضأ. حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن يحيى بن عمر عن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنوب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. هذا حديث حسن صحيح. وهذا أيضا قد يغفل عن بعض الناس. الجنوب يكره له أن يأكل وهو جنوب ما لم يتوضأ، حتى الأكل والشرب. وهذا قد في أشياء أنت ما تشعر بها، قد الجسم كل مسام الجسم تفرز لها مادة معينة أو شيء قد يكون غير محبوب لك أو قد يضرك أيضا. لكن إذا أردت أن تأكل أو تشرب حتى أو تنام فيشرع لك أن تتوضأ تخفيف الجنابة ثم تفعل هذه الأشياء الخفيفة. لكن قراءة القرآن والصلاة والطواف ما تقوى عليها الوضوء، إنما يقوى على الأشياء هذه، الأكل والشرب والنوم، ومثل الجلوس في المسجد. الجلوس في المسجد أيضا إذا توضأت لك أن تجلس في المسجد، هذه كلها يعني أشياء خفيفة ممنوع منها الجنب. أما الأشياء الكبار قراءة القرآن والصلاة والطواف لا يقوى عليها الوضوء حتى يغتسل غسلا كاملا. يمكن أكثر الناس الآن لو تقول للجنب يأكل ويشرب بدون وضوء يستغرب، أصلا ما سمع بالحكم إطلاقا. فيقال نعم الجنب يشرع له أن لا يأكل ولا يشرب حتى الماء إلا أن يتوضأ، يشرع له ذلك وليس بواجب، ولا ينام. نعم. باب ما ذكر في فضل الصلاة، هذا الباب الأخير في كتاب الصلاة أو قبل الأخير. نعم. حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا غالب أبو بشر عن أيوب بن عائذ الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن كعب بن عجرة. كعب بن عجرة رضي الله عنه صاحب حديث الفدية في الحج اللي كان شعره طويل في الحج وحلقه. نعم. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي. أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون بعدي أو من بعدي، يعني أعيذك أن تدركهم أو يفتنوك، وقد حصل هذا. نعم. من غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم وعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منهم ولا يرد علي الحوض. هذا فيه تشديد، إذا كانوا يظلمون ظلمة فيغشى أبوابهم، ما استدعي هو ليذهب يغشى أبوابهم ويبحث عن الفتنة. والأمر الثاني إذا كذبوا صدقهم، وإذا ظلموا أعانهم، فهذا قال ليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض. نعم. من غشى أبوابهم أو لم يغشى ولم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منهم وسيرد علي الحوض. من غشى أبوابهم إذا طلب أو وجد أمر توجب عليه أو لم يغش أبوابه وابتعد عن الفتنة ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فهذا مني وأنا منه ويرد علي الحوض. نعم. يا كعب بن عجرة الصلاة برهان الصلاة برهان، هذا الشاهد، الصلاة برهان، الصلاة هي دليل التوحيد ودليل الإيمان، فلم من لم يصلي فلا برهان له عند الله، كما قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وكذلك الذي لا يصلي هو أشرك وكفر ولا برهان له عند الله، هي برهان على الإيمان وعلى التوحيد. نعم. والصوم جنة حصينة، الصوم جنة حصينة درع يقيك بإذن الله من الشهوات ومن الغضب ومن. نعم. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، هذا لها أثر عجيب في إطفاء الخطيئة وغضب الرب. نعم. يا كعب بن عجرة إنه لا يربو لحم النبت من سحت إلا كانت النار وأولى به. لا يربو اللحم يعني يزداد اللحم لكن من السحت إلا كانت النار أولى به. نعم. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمد عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى واستغربه جدا. نعم. محمد بن إسماعيل البخاري. نعم. وقال محمد حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن موسى عن غالب بهذا. نعم. قال حدثنا ابن نمير عن عبد الله بن موسى، عبيد الله بن موسى اللي هو في السند، عن غالب أبو بشر إلى آخر السند، فيكون اجتمع مع أبي أيوب في عبيد الله بن موسى. نعم. باب منه حدثنا موسى بن عبد الرحمن، أعوذ بالله، هنا كلام الخبيث. ها كلام الخبيث لأرناوط هذا، والله يا أخي صاحب السم ما يترك سمه، لابد ينفث. يقول هنا في صفحة 150 قال البخاري صدوق بالنسبة لأيوب الطائي، ولو في صحيح البخاري حديث واحد متابع وروى له مسلم، ثم قال هذا كلامه هو من كيسه، واتهامه بالإرجاء غير قادح، الإرجاء اللي أخبث مذهب يقول هذا لا يقدح فيه. لماذا؟ قال لأن مذهب عدد من أجلة العلماء، قبحه والله هالكلام الفاسد هذا، الإرجاء اللي هو أخبث مذهب اللي قال النخعي المرجئ أشد على هذه الأمة من الأزارقة من الخوارج اللي لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم وسمهم كلاب النار، المرجئ أخبث منهم يهدمون الدين. فقال أعوذ بالله، قال هذا مذهب عدد من أجلة العلماء ولا ينبغي التحامل على قائله، السنة تحت الأقدام، أهم شيء الأشخاص لا تتحامل عليهم. ثم نسب هذا الكلام بحذافير للذهبي في ترجمة مسعر بن كدام الكوفي، والذهبي قال هذا الكلام نفسه، هذا الكلام كلام الذهبي أيضا. شوف الخبث اللي جاء عند المتأخرين، خبث أعوذ بالله، تهوين في البدع وتعظيم الأشخاص ووطع على السنة بالأقدام، كونه يحرف يبتدع عادي هذا. ليش طيب عادي؟ ليش غير قادح؟ قال مذهب أجلة من منع. طيب والحق أين ذهب؟ السنة أين ذهبت؟ أعوذ بالله من حاله. يسمع الشاب من غير فيغتر بكلامه ولا كلام الذهبي، والذهبي هاي طريقته، كل ما وجد مدخل نفث سمه، خاصة في كتاب السير هذا، أعوذ بالله، من أخطر الكتب على الناشئة، سير أعلام النبلاء من أخطر الكتب على ناشئة الإسلام، ما يجد فرصة لينفث فيها مثل هذه السموم. حتى الصحابة ما سلمون، تكلم على معاوية وعلى عبد الله بن الزبير وعلى عمرو بن العاص، كلام خبيث ما يليق، أعوذ بالله. قال على المعاوية له هنات وهنات والله الموعد، يبي حاسبه الأخ هذا، يبي حاسب معاوية. وإذا جاء المبتدعة ما يقول الله الموعد، يقول ولو كان كل واحد من المبتدعة دققنا عليه ما بقي لنا أحد، والله قد غفر لهذه الأمة أخطاها. المبتدعة يغتفر لهم التجهم والإرجاء والخروج، ومعاوية ما يغتفر له، يقول هنات والله الموعد، أعوذ بالله، استبطل له شر هذا الرجل، ولكنه ينفضح. وقال عن ابن الزبير إذا كلام أعوذ بالله لا لا لا نريد ذكره، وقال عن المهم أنه ما بطيب. المبتدع ينفخ فيهم والأشداء على السنة شوف ايش يقول فيه، يلمز فيه، ولولا ضيق عطنه وضيق نفسه وتحرقه لانتفع الناس به. هذا إذا كان ينكر هو، ويدور له قصص منه ولا منه ويروح ينفخها فيه، وهذا كله موجود. وفي بعض الناس تتبع كلامه 25 مجلد يجد من الشرور ما الله به عليه، سبحان الله العظيم. نعم. حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا معاوية بن صالح قال حدثني سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. قال قلت لأبي أمامة منذ كم سمعت هذا الحديث؟ قال سمعته وأنا ابن 30 سنة. وهذا فيه هذا فيه تحديد لجيل الصحابة. الآن أبو أمامة من أواسط الصحابة، وهو في حجة الوداع كان عمره 30، أيام الهجرة كان عمره 20، فيكون سنة 40 للهجرة تقريبا، هم يكونون الصحابة ما بين 60 إلى 70، يعني انقرضوا. وفي هذا الحديث الجامع قال اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم، وهو كان في الحج، فأتت أركان الإسلام الخمسة، التوحيد والصلاة والصيام والزكاة، وهو كان في الحج، ثم أضاف إليها الجماعة وأشار إلى الجماعة بالرمز، قال أطيعوا ذا أمركم فإن فعلتم ذلك تدخلوا جنة ربكم، تكون قلوبكم طاهرة وتدخلوا الجنة. فقالوا قال سليم لأبي أمامة منذ كم سمعت هذا الحديث؟ قال من 30 سنة. يعني معناه حدث بمتى؟ عام الجماعة، حدث بهذا الحديث عام الجماعة سنة 40، وله مناسبة وهو أطيعوا ذا أمركم، لأن بعد الفرقة وبعد الفتن يكون أبو أمامة حدث بالشام هذا الحديث العظيم. هذا آخر كتاب الصلاة في جامع أبي عيسى، وهو جامع عظيم فيه فوائد لا توجد في غيره، وفيه اختصار إذا قارنت بغيره، هو ينتقي انتقاء، كل باب يأخذ من حديث واحد ويقول وفي الباب، ليس مثل أبي داود صار من طريقة الاستيعاب التام في هذا، لا هو هذا فيه انتقاء. الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول محمد.